ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أيها الأبناء، أتيتكم اليوم أحدثكم عن المستقبل. هذه الكلمة التي استمعتم إليها كثيرا، الأم والأب والمعلم والجميع يقول: أمن مستقبلك، حافظ على مستقبلك، لا يضيع مستقبلك. أين المستقبل هذا؟ حتى أجيب لك عن المستقبل أسألك سؤالا: ما هو هدفك في الحياة؟ هل هدفك تدرس فقط، تتوظف فقط، تتزوج فقط، أم أنك تريد هذا كله؟ وكلما استقبلت من مستقبل تريد شيء أكثر. المستقبل ليس جبل نصل إليه، وليس جبل نصعد قمة ثم نقف عليه. المستقبل دام عمرك طويل، أسأل الله يمد في أعماركم على الطاعة، في المستقبل ستسير إليه إلى نهاية عمرك، ومع ذلك يبقى بعد نهاية العمر مستقبل آخر. هدفك في الحياة رضا الله؟ إذن مستقبلك كل حياتك طاعة، وكل حياتك عبادة، دراستك عبادة، وظيفتك عبادة، زواجك عبادة، كسب رزقك عبادة، ثقافتك عبادة، لأنك تريد أن ترضي الله. إن هدف المؤمن إذا حدد عرف بعد ذلك أين مستقبله. المشكلة أبنائي أن بعضنا يعتقد المستقبل أتخرج من المدرسة، أخذ شهادة، أتوظف، أتزوج، وبعدين يموت وكلنا سنموت. لكن هل المستقبل اللي بعد نهاية الدنيا ماذا فعلت به؟ اهتمامك برضا الله في الدنيا ليس معنى أن تكون بليدا، بل تكون متميز وتدرس وتتعلم وتتثقف وتروح تدرس برا داخل، تتكلم لغات. هذا كله لأنك مسلم معتز بدينك وترضي ربك، ومع ذلك تبني مستقبلك، تبقي عملا صالحا بعد موتك. العلم اللي ندرسه أيها الأبناء قد يبقى لنا نور، وقد يبقى لنا وقف، أشياء جميلة نبقيها بعد موتنا لنبني الأخرى. المستقبل النهائي فريق في الجنة، فريق في السعير. المستقبل الحقيقي يوم تنشر الدواوين والصحف وسجلات الحسنات، افترى أعمال كثيرة كنت تريد بها رضا الله، رضا الله. لذلك أيها الأبناء، مستقبلكم بيده هو سبحانه. علاقتك معه، إذا كانت علاقة عبد منيب مخبت تائب يعود إلى الله، جعل دنياك جنة، وجعلك تحت الأرض في جنة، وجعلك يوم العرض في جنة، وجاءك الرزق من غير ما تحتسب ومن حيث ما تحتسب. يا أبنائي، جددوا الهدف لكي يكون إيقاع المستقبل فيما تستقبلون من عمر جميل هو الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت وهمك رضاه جعل غناك بين عينيك. أستودعكم. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.